سهر دي جي. لحظة حد مصدع ولا أنا بروحي؟ نعم يا سلام يا سلام يا سلام اخواتي بما انه ضليت لحالي تعالوا لعندي يلا خلنا نشعل يلا صور كريمون يلا جنة عمورة يلا معي جنة يلا عصفور اسمع يلا

عم عم وي